بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله فوائد. طبعا هذه الفوائد هي معترضة بين القوادح، الآن ما انتهينا من القوادح، يعني سيكمل الشيخ بعد هذه الفوائد تتمة القوادح. قال رحمه الله فوائد، وهذه الفوائد في يعني شرح بعض المصطلحات، شيء يعني هناك كأنه شعر أن هناك مصطلحات متداولة في هذا الباب فأراد أن يبينها. فقال رحمه الله فوائد: الفرض أن يسأل عاما فيجيب خاصا، أو يفتي عاما ويستدل خاصا. يعني أن كلمة الفرض أن هذا فرضه كذا، أو يفرض أو على فرض كذا ونحو ذلك، فالمقصود به مثل ما بين الشيخ أن يسأل عاما فيجيب خاصا، يعني يسأل سؤال عام أو حكم عام عن حكم عام فيجيب بصورة خاصة، ويفترض أن المسألة في هذه الصورة الخاصة. أو يفتي عاما ويستدل خاصة، يقول في جمع الجوامع: هو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج وإقامة الدليل عليه، بمعنى كأنه يتوسل لإثبات حكم عام عن طريق صورة معينة، فيأتي إلى صورة معينة يستدل خاصة ويفتي عامة، يستدل خاصة ويفتي عامة، يعني يفترض أن هذه المسألة إذا أجيب عليها واستدل لها بدليل خاص أنها نستطيع أن نعمم الحكم بعد ذلك. ذلك يقول هو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج وإقامة الدليل عليه. قال: والتقدير إعطاء الموجود حكم المعدوم وعكسه. طبعا أيضا يدور على ألسنة الفقهاء والأصوليين كلمة التقدير، وهو كما بينها الشيخ إعطاء الموجود حكم المعدوم وعكسه. مثلوا لهذا بمثال، زين عليكم السلام ورحمة الله، المريض العاجز عن استعمال الماء لمرض أو لأذى في جسده ونحو ذلك، فإنه يقدر الماء بالنسبة له معدوما، لذلك يعدل إلى التيمم، فيقدر الموجود معدوما. هذا مثال ذكروه، لكن قد يناقش هذا المثال بأن نقول أن المعدوم نوعان: معدوم حسي ومعدوم شرعي. واضح؟ بمعنى أن الذي يعدم الماء يذهب إلى التيمم، ثم نفسر العدم بأن نقول إما أن يكون عدما حقيقيا حسيا بأن يبحث ولا يجد الماء، أو يكون عدما من نوع آخر وهو قد يسمى عدما أو في حكم العدم، أو يسمى عدما شرعيا، أي أنه موجود حقيقة ولكن في حكم المعدوم لأنه ممنوع من استعماله. مثل ذلك الماء المحرم مثلا، لو لم يجد إلا ماء محرما، زين، أو نجسا مثلا، هو ماء لكن عدل إليه. طيب الماء موجود، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وقد وجد ماء، نقول لا، لم يجد الماء الذي يصح به الوضوء، لم يجد الماء الذي يصح به الوضوء. واضح؟ ولكن يعني يقدر ذلك. وعكسه يعني تقدير جعل الموجود في حكم، عفوا، جعل المعدوم في حكم الموجود. كيف؟ ضربوا له مثلا بالدية، ميراث الدية. الآن الدية إذا قتل إنسان من يأخذ الدية؟ الورثة، صح؟ طيب في شروط الميراث، من شروط الميراث تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث. تمام؟ طيب المورث هذا، المورث هل ملك الدية قبل أن يموت؟ لا، صح؟ يعني هو مات والدية ليست في ملكه، صح ولا لا؟ طيب إن عدم شرط من شروط التركة أن هذا المال ليس مملوكا للمورث أصلا حتى يورث للورثة، طيب كيف ورثوه وهو لم يثبت أصلا إلا بعده؟ هنا قالوا يتقدر حياته، فجعل المعدوم في حكم الموجود، قدرت حياته فجعل المعدوم اللي هو حياة هذا الإنسان في حكم الموجود. طيب ثم قال ومحل النزاع، أيضا أراد أن يعرف أو يبين معنى كلمة أو مصطلح محل النزاع. قال ومحل النزاع الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها. طبعا محل النزاع كلمة متداولة خصوصا في قضية الأبحاث أو من يحرر مسألة أو بحثا علميا. محل النزاع هو الحكم المفتى به في المسألة، يعني أن المسألة قد يكون فيها أكثر من حكم، قد يكون متفقين على عدة أحكام منها لكن اختلفنا في جزئية، فلذلك يقولون قبل أن نتكلم في مسألة يجب أن نحرر محل النزاع. ما معنى نحرر محل النزاع؟ يعني نذكر مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف ثم نشير إلى المسألة التي نريد نقاشها، فنقول مثلا نحن متفقون على اشتراط النية للصيام من حيث الأصل، إذا مثلا حنفي وشافعي أو حنبلي متفقون على أصل اشتراط النية، ولكن حصل الخلاف في توقيت النية، فالحنفية عندهم يجوز أن تكون النية بعد الفجر والشافعية والجمهور لا، فالنص على الاتفاق على أصل اشتراط النية ثم النص على موضع النزاع هذا تحرير محل النزاع، فإذن هو الحكم المفتى به في المسألة المختلفة فيها. قال والإلغاء، الإلغاء إثبات الحكم بدون الوصف المعارض به. الإلغاء ما هو؟ الإلغاء تستعمل لرد رد الاعتراض، تستعمل لرد الاعتراض، فهو إيش الاعتراض؟ مثلا على سبيل المثال يقول المستدل الردة والعياذ بالله علة للحد أو قتل القتل، علة لحد الردة اللي هو القتل، حلو، فيعترض معترض فيقول لا يضاف لها الذكورية، لأن هناك بعض المذاهب تقصر حد الرد على الذكور والرجال دون النساء، تمام، بل مع الرجولية، فيأتي المستدل أراد أن ينقض هذه العلة فيقول هذه علة أو إضافة ملغة، أنا ألغيها وأثبت الحكم بدون الوصف اللي ذكرته اللي هو الذكورية. شلون؟ يقول باتفاقنا أن الرجل مقطوع الأطراف، طبعا هو ليش قالوا الرجولية؟ قالوا لأن المرأة لا تقاتل وليس عندها استعداد للقتال، فليس هناك خوف منها، واضح؟ فأنا ألغي هذا الوصف، هذه عملية الإلغاء، بمعنى قل هذا الوصف لا قيمة له أنا ألغيه فأثبت الحكم بدونه، فأقول لا أثر ولا قيمة لوصف الرجولية في حد الردة لأننا قد اتفقنا على إقامة الحد على الرجل مقطوع الأطراف الذي أيوة بل أولى. قد المرأة تقاتل، أما هذا المقعد مثلا أو مقطوع الأطراف لا يقاتل، ومع ذلك أنتم تقولون كذا. وهذا يشبه النقض إذا تذكرون. النقض أنا أتي بصورة ينطبق عليها الوصف ويتخلف فيها الحكم، فهنا يسمى إلغاء. تمام؟ طبعا هم يناقشون ذلك فيقولون لا، الآن اللي بيريد أن يثبت العكس يقول لك تخلف الحكم في بعض الصور لا يلغي الحكم في البقية. فيأتي هنا النزاع، يقول لك ماشي أنا أتفق معاك أن الرجل المقطوع الأطراف كذا، ولكن الكلام عن الغالب لا عن الأفراد، لأنه قد توجد امرأة قوية ومتدربة قتاليا وتكون أفضل من 10 رجال في قضية القتال. فيقول لا، نحن العبرة عندنا كما هو معهود الشريعة بالأعم الأغلب، مثل ما جعلت الشريعة مثلا القوامة للرجل، زين، رغم وجود من النساء ما هن يمكن أحكم وأعقل وأرزن من رجال مثلا. فالعبرة بإيش؟ بالغالب. وهذه ليس الآن مقصودنا حقيقة النقاش بقدر ما مقصودنا بيان معنى الإلغاء. ثم رجع الآن الشيخ لتتمة أنواع شنو؟ قوادح العلة، أو يسمونها الأمور التي تقدح في العلة. نعم، قوادح العلة أو الموانع. فقال التركيب، هذا القادح رقم كم؟ 17. القادح 17 التركيب. قال كالبالغة أنثى، كالبالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت 15. طيب، كبنت 15 فالخصم يعتقد لصغرها. صحيح. طيب، هنا طبعا ما معنى التركيب؟ أولا التركيب هذا نوع من أنواع القياس، يسمى قياس التركيب، زين، وهو حقيقته أن يتفق اثنان على حكم الأصل ويختلفان في علته، زين، فإذا ألحق أحدهما بذلك الأصل فرعا بغير علة صاحبه، زين، فهنا يسمى قياس التركيب. يعني شنو؟ يعني الآن مثلا ضربوا لها مثال، وهو المثال نفسه اللي أشار له الشيخ، وإن كان عبارة الشيخ في غاية الإغلاق لكن نحاول نفكها. يقول لك أحمد والشافعي يعتقدان ويقولان أن البنت التي بلغت من عمرها 15 سنة لا تزوج نفسها. طيب، يعني إحنا نتكلم عن الصورة هذه بالتحديد، ماشي؟ أبو حنيفة أيضا يتفق معهما في هذا الحكم، فيقول البنت ذات 15 سنة لا تزوج نفسها، اتفقا في الحكم، ولكن العلة مختلفة. فعلة الشافعية والحنابلة هي شنو؟ الأنوثة. لا، الأنثى لا تزوج نفسها لو كان 100 سنة عمرها أو 90 أو 60، لا بد من وجود ولي. أبو حنيفة الصغر، علته الصغر، لأنه في وفق المذهب الحنفي أنهم أظن عندهم 18 سنة أو 19 سنة عندهم سن التي يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، في روايتين قيل بنت 18 وقيل بنت 19. طيب، هل يجوز لي أن أستدل على حنفي وأقيس على المسألة التي اتفقنا عليها؟ فأقول إيش؟ فأقول مثلا أنثى بالغة، أقول يا حنفي، أقول لك يا حنفي أنثى بالغة فلا تزوج نفسها. فلما أتي لبنت مثلا بنت 20، أقول له لا يصح تزوج نفسها، وأسرد ضمن أدلتي التي أريد أن أخاصم بها الحنفية، فأقول له أقيس، طبعا بعد ما أذكر الأدلة النقلية، زين، وهي الحديث وكذا، أقول من الأدلة القياس على بنت 15 سنة التي اتفقت أنا وأنت يا حنفي على إيش؟ على عدم صحة تزويجها. واضح الفكرة؟ هذا القياس هذا يسمونه قياس تركيب. ليش يسمونه قياس تركيب؟ لأنني ركبت حكما على أو ركبت مسألة على حكم متفق عليه ولكن مختلف في علته. النتيجة واحدة ولكن العلة مختلفة. واضح؟ إيه هنا شوف الحين راح خلنا نعيد كلام قراءة كلام المصنف. يقول التركيب ك، طبعا ك يعني كقول المستدل الذي يرى اللي هو الشافعي والحنبي والحنبلي، كل هذا وركة لكن هو حطها. لذلك إعرابها البالغة لأنها مقول القول، ما قلنا كالبالغة يعني كقول الحنبلي الشافعي الذي اتفق مع الحنفي في حكم بنت 15 سنة واختلفا في العلة، فيقول بعد ذلك البالغة أي ما فوق 18 لأنه هو اللي بيستدل فيها كبنت 20 أو كذا أنثى فاجتمعت مع بنت 15. قال فلا تزوج نفسها، وهذا الحكم كبنت 15. واضح شلون أغلقها الشيخ؟ واضح الفك؟ طيب انتهينا. قال فالخصم اللي هو الحنفي يعتقد إيش؟ يعتقد عدم صحة زواج بنت 15 ولكن لا لأنوثتها لصغارها. بعدين قال صحيح. ما هو الصحيح؟ أي هذا النقض صحيح؟ أحسنت. شوف شون قبل كلمة صحيح فيعترض الحنفي بأن هذا القياس قياس تركيب فلا يصح، فاعتراضه صحيح. واضح الفكرة؟ لأنه في الشرح شنو قال؟ قال فيه وجهان، أحدهما أنه فاسد، هذا اعتراض فاسد زين لرد الكلام إلى سنة كذا كذا، والثاني أنه اعتراض صحيح وهو الأصح في المذهب، يعني يصح إذا كان القياس قياس تركيب أن تعترض عليه وتبطل هذا القياس لأنه تركيب قد اختلف في إيش؟ في العلم. طيب فيبطل قول المستدل. ها لا هو قد يكون ما في فارق في الحكم، ممكن نقول قياس مع اختلاف العلة، خلينا نقول أدق، لأن ما في فارق في الحكم في النتيجة، ولكن طريق الوصول إلى النتيجة اللي هو العلة هو اللي فيها خلاف، هو التي فيها إيش؟ فيها اختلاف. طيب ثم قال التعدية، وهذا هو القادح 18 التعدية. ما معنى التعدية؟ قال معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد، كفي بكر بالغ بكر فأجبرت كبكر صغيرة، فيعترض بتعدي الصغر إلى ثيب صغيرة ويرجع إلى المعارضة في الأصل ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية. ما معنى هذا الكلام؟ يقول التعدية وهي معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعدي، كقول المستدل في بكر بالغ. الآن مستدل يريد أن يثبت مسألة بكر بالغ ويقيسها على البكر الصغيرة حتى يجوز الإجبار، يعني الإجبار فيه خلاف. إجبار ما معنى إجبار؟ إجبار أن يزوج الولي ابنته بدون رضاها، حلو. فهناك مثلا البكر الصغيرة يجوز أن تجبر، فيريد من يريد أن يجمع حتى الكبيرة فيجوز إجبارها. فايش يقول؟ يقول بكر بالغ وهي بكر، فيريد أن يجعل العلة هي إيش؟ أنها بكر، فأجبرت كبكر صغيرة. حلو؟ فيعترض المعترض بهذا القادح الحين اللي احنا نتكلم عنه، ماذا يقول؟ يقول بتعدي الصغر إلى ثيب صغيرة. يقول كلامك هذا سيجعلنا نعدي حتى الثيب الصغيرة اللي أنت ما تقول فيها بجواز إجبارها لكنها ستتعدى، واضح؟ فيعترض المعترض بتعدي الصغر إلى ثيب صغيرة. حلو؟ ويرجع ذلك إلى المعارضة في الأصل، يعني هذا القادح يعود إلى أحد القوادح اللي هو القادح 15. يعني كأن الشيخ يقول هذا القادح يرجع في معناه إلى القادح 15. طيب، اللي هو المعارضة في الأصل، اللي هو إذا تذكرون معناه أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للعلية غير ما علل به المستدل. يقول المعنى الذي عللته به أنت معنى غير صحيح، والمعنى الصحيح هو كذا وكذا وكذا. طيب، قال ويرجع إلى المعارضة في الأصل، ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية، ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية. هذا الكلام قاله ابن مفلح خلافا للدارقي، والله أعلم، أنا ما اتضح لي صراحة معناه بشكل دقيق. لا أثر لزيادة التسوية في التعدية، ما عندي جزم بمعنى، ولكن الذي ظهر والله أعلم أن المقصود أن يعني بيان المساواة بين صورتين، زين، الذي يأتي المعترض ويقول هذه الصورة تساوي هذه الصورة، لا أثر لها لبيان وجود التعدية من عدمها. هذا اللي ظهر لي من كلامه، وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ والله أعلم، لأنه ما وجدت صراحة في الشروح تفسير لها. طيب طيب، ما إيش معنى ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية؟ إيش معنى زيادة التسوية؟ طيب طيب، الله أعلم، قد يكون، لكن أنا ما اتضح لي صراحة معناه بشكل دقيق، فالله أعلم. طيب، ثم انتقل الشيخ إلى القادح 19، فقال منع وجود وصف المستدل في الفرع. منع وجود وصف المستدل في الفرع، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن يأتي من يعني المستدل، يأتي المستدل فيذكر وصفا في الفرع الذي يريد أن يثبته، فيأتي المعترض ويمنع وجود هذا الوصف في الفرع، منع وجوده في الفرع، مو في الأصل وإنما في الفرع. مثاله، ذكر الشيخ مثال، قال كفي أمان عبد أمان صدر من أهله كالمأذون. يعني إيش؟ يقول المستدل أمان عبد، طبعا الأمان كما تعلمون يجوز لأفراد المسلمين أن يعطوا الأمان للكفار، تمام، ويسعى بذمتهم أدناهم. حلو؟ فالقضية الآن العبد، هل يجوز أن يعطي هذا الأمان أم لا؟ فيأتي من يقول أمان عبد، يريد أن يثبت جواز الأمان من العبد، فيقول أما كفي أي كقول المستدل في مسألة أمان عبد، نقطة. إيش يقول؟ مقول القول أمان صدر من أهله. شلون أهله؟ قال كالمأذون، المأذون هو العبد الذي أذن له في التجارة. الأصل في أن العبد لا يبيع ولا يشتري، إلا المأذون له في التجارة، كما أنه يصح منه البيع والشراء في التجارة كذلك يصح منه إعطاء الأمان. جميل. فيقول المعترض أنا أمنع ذلك، أمنع وجود الوصف في الذي ذكرته وهو الأهلية، أمنع وجود الأهلية. فيقول لا نسلم أن العبد أهل للأمان، أنا لا أسلم لك بأنه أهل لأن يعطي الأمان. فيجيبه فيمنع الأهلية في غير المأذون. طبعا ما عندكم في غير المأذون؟ صدر من أهلي كالمأذون فيمنع الأهلية في غير المأذون عندكم؟ ولا فيمنع الأهلية بس؟ أنت طبعت مثل طبعت يا؟ إيه لا أنت طبعت بس أي في نسخة. نعم على كل حال يعني يمنع وجود الوصف هذا اللي هو الأهلية. فيجيبه من هو اللي يجيبه؟ المستدل بوجود ما عناه بالأهلية في الفرع، يقول لك لا أنا أقول أن الأهلية موجودة، ثم ببيان وجوده بحس أو عقل أو شرع كجواب منعه في الأصل. فيقول أريد بالأهلية، يعني يبسر يقول لك الأهلية اللي أنت فاهمها يمكن غير الأهلية اللي أنا فاهمها. زين كجواب أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الأمان وهو بإسلامه وبلوغه كذلك عقلا. يعني يقول لك لا أنا أشوف أنه عنده أهلية لأنه مظن لرعاية المصلحة وهو مسلم وبالغ وعاقل، فيحاول أن يثبت وجود هذه الصفة فيه. ويمنع عناه بالأهلية في الفرع كجواب منعه في الأصل. ويمنع المعترض تقرير ويمنع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع. يعني يمنع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ بها. هو يمنع المعترض يمنع ويمنع، يعني إذا فسر المستدل لا يحق للمعترض اللي أتى بهذا القادح أن لا يقولك لا مو هذه الأهلية، الأهلية هي كذا، يمنع من ذلك. ليش؟ لأن تفسير تفسير المعاني وظيفة منه المستدل. لذلك أنت لك حق في قادح، تذكرون أول شيء اللي هو مو قادح يسمونه أحد القوادح مجازا اللي هو التفسير، يقولك فسر لي، بس إذا فسر لك لا يجوز لك أن تخطئه في تفسيره لأنك ستفتح هنا مسألة أخرى، ونحن نقاشنا في هذه المسألة. إذا تريد تفتح مسألة أخرى هذا موضوع ثاني نخليه بعدين، أما الآن ليس من وظيفتك يا أيها المعترض أن تنوب عن المستدل بالتفسير، هذه شغلته مو شغلتك أنت، فهي وظيفة من تلفظ بها لأنه العالم بمراده، وإثباتها وظيفة من ادعاها، فيتولى تعيين ما ادعاه حتى لا ينتشر الجدل. واضح؟ ثم قال رحمه الله لهذا القادح العشرون، قال المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل. المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل، يعني إيش؟ يقول المعترض ما ذكرته في الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع نعم صحيح، ولكن عندي وصف آخر يقتضي نقيضه. أنت ذكرت وصف في الفرع صحيح أنا وياك أنه يأتي ويثبت الحكم، ولكن أنا أقول لك أن هناك فيه وصف آخر أنت سكتت عنه يقتضي نقيض هذا الحكم. طيب فيتوقف دليلك، زين، لتعارض الوصفين، وهو المعني بالمعارضة إذا أطلقت. يعني إذا قال عندي معارضة أو قادح المعارضة يقول هذا القادح العشرون هو المعني بها. طيب بما يقتضي نقيض حكم المستدل بأحد طرق العلة. الآن كيف تثبت يا أيها المعترض وجود هذا الوصف الذي يقتضي النقيض؟ لابد ترجع إلى مسالك العلة اللي مرت معانا قبل، ولا كشترانا أن هذه علة. لذلك قال بأحد طرق العلة، فيصير المعترض هنا مستدلا لأن إثبات العلة بالمسالك وظيفة منه المستدل. ولكن هذا القادح بالذات لأن فيه إثبات صفة أخرى ويريد أن يثبت أنها علة تقتضي النقيض، عليه أن يتقمص إن صح التعبير أو يعني يأخذ هنا دور المستدل، فيصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا، فتنقلب الوظيفتان، فتنقلب الوظيفتان. لأن الآن جوابنا عن هذا القادح هو شنو؟ بنقضه. فشون؟ فهني أنا كمستدل ستنقلب وظيفتي حتى أجيب وأحافظ على قياسي من البطلان، سأكون معترضا في هذه الحالة وأستصحب وأستحضر قوادح العلة اللي مرت معانا وأحاول أن أنقض بها. طبعا الثانية حتى أحمي الأولى من البطلان. جميل؟ فتنقلب الوظيفتان. لذلك اختلفوا في هذا القادح، يقول الشارح واختلف في قبول هذا القادح، والصحيح يقبل. شوف كلامه هني شنو قال هني، وبأحد طرق العلة بعدين قال لك يقبل، يعني شنو؟ يعني قبله كلام وهو وقد اختلف في قبول هذا القادح، وسبب الاختلاف هو إيش؟ هو أنه لا يصح قلب الأدوار، مثل ما قلنا دائما ما يقولون ولا ينوب أحدهم عن الآخر، ولا يقوم المستدل مقام المعترض ولا العكس، لكن اختلفوا. قال والصحيح يقبل، وهذا قول أصحابنا والأكثر. يقول الشارح لئلا تختل فائدة المناظرة، وهو ثبوت الحكم، لأنه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم أو يعلم عدم المعارض. وقيل لا يقبل لما في ذلك من قلب التناظر، وقد استقر معنا أن قلب التناظر ممنوع في علم المناظرة أو في باب المناظرة، واضح؟ قال وجوابه بما يعترض به المعترض ابتداء، صح؟ جوابه مو إحنا قلبنا الأدوار، فجواب المستدل الآن سيكون أحد اعتراضات المعترض التي استعرضناها، تمام؟ وجوابه بما يعترض به المعترض ابتداء من قوادح العلة. طبعا هذا سيكون موجها فقط للعلة الثانية المدعى. طيب ثم قال ويقبل ترجيح بوجه ما، يعني يقبل ترجيح أحدهما بوجه ما. يعني شنو؟ ممكن المعترض المستدل الآن اللي انقلب إلى معترض له طريقتان في النقض أو في الجواب، الأولى النقض والثانية لا ينقض وإنما يرجح، يقول صحيح أنا وياك أن الوصف الثاني موجود وكذا وكذا، ولكن مرجوح، والراجح ما أثبته، فيثبت ترجيحه بدلا من نقضه. ذلك ويقبل ترجيح بوجه ما، بعدين عندي أنا زيادة يتعين العمل به وهو المقصود، عندكم في الحاشية معي ها؟ طيب ويقبل ترجيح أحد بوجه ما، أي بأي وجه كان من وجوه الترجيح المذكورة في بابه عند العلماء، سواء ترجيح من المستدل أو المعترض. لذلك قال أيوة بالضبط، لذلك هنا في الشرح فكها يقبل ترجيح أحدهما بوجه ما، أي بأي وجه كان من وجوه الترجيح، يعني لا يشترط أن أن أن أن ينقض أحدهما العلة نقضا تاما، يكفي فقط إيش؟ يكفي الترجيح. زين، بوجه ما يتعين العمل به وهو المقصود. هو موجود عندي في الشرح، فقد تكون من الشرح مضافة، والله أعلم. طيب قال ولا يلزم المستدل الإيماء إليه في دليله، لا يلزم المستدل في ابتداء استدلاله أن يومئ إلى هذا الترجيح في بداية استدلاله في متن الدليل. ليش؟ مو ملزوم أنا أذكر كل الاعتراضات المفترضة وأفسرها من الآن، لا مو شرط، مو بالضرورة، ما يلزمني. يعني ليش؟ يعني لا يعترض علي أنا يا أيها المستدل فيقول طيب أنت مدام تدري أن في وصف ثاني مرجوح لماذا لم تذكره وتبين مرجوحيته؟ نقول كان لا يلزمني، لا يلزم، لا يلزم المستدل الإيماء إليه في دليله، يعني هذا الدليل المرجوح ماشي. ثم قال رحمه الله الفرق، وهو القادح الحادي والعشرون، القادح الحادي والعشرون الفرق. ما معنى الفرق؟ الفرق هو إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع حتى لا يلحق في حكمه. يعني شنو؟ يعني أوخر عن اللي ذكرته، ذكره المستدل من حيث العلية وكذا وكذا، وأذكر شيء لأبين أن هذا قياس مع الفارق، فأقول هذا قياس مع الفارق. شفت الكلمة اللي قلتها قياس مع الفارق؟ هذه أن أثبت الفارق، قل هذا قياس مع الفارق، تمام؟ والفرق هذا راجع إلى المعارضة في أصل أو فرع. يعني ما معنى الفارق؟ الفارق أني أبين الفرق بين الأصل وبين الفرع. ويحتاج القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع، ويحتاج القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع. يقول هنا وهو نوعان: الأول أن يجعل المعترض تعيين صورة الأصل المقيس عليه هو العلة في الحكم، كقول حنبلي في وجوب النية في الوضوء. حنبلي يقول بوجوب النية في الوضوء طهارة عن حدث فوجب لها النية كالتيمم. فيقول المعترض بالفرق، فيقول العلة في الأصل كون الطهارة بتراب اللي هي التيمم لا مطلق الطهارة، فهذا قياس مع الفارق، فذكر له خصوصية لا تعدوه. وكقول حنفي في التبيت، تبيت يعني تبني، تبيت نية الصيام من الليل قبل الفجر، والحنفية لا يقولون بها بذلك. إيش يقولون؟ يقول صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل، فيقال صوم نفل فينبني على السهولة فجاز بنية متأخرة بخلاف الفرض. فلما يأتي الحنفي ليثبت أنه لا يشترط أن تبيت النية من الليل، يقول هذا الصيام كصيام النفل فلا يشترط. فأأتي أنا فأقول هذا يا أخي قياس مع الفارق. ما معنى الفارق؟ هناك فرق بين الفرع والأصل، أن التطوع مبني على التخفيف والتساهل والترغيب حتى نرغب الناس في التطوع، أبيح لهم أن يؤخروا النية حتى لو في منتصف النهار، وهذا الوصف ليس موجودا في الفرض، فهذا قياس مع الفارق، فأقدح في هذا القياس. طيب طيب وإن أحب إسقاطه عنه طالب بصحة الجمع. وإن أحب أي المعترض إسقاطه، أي إسقاط الجواب عنه، يعني طالب المستدل بصحة الجمع. يعني شنو؟ يعني بدل أن أثبت الفرق أعكس الموضوع وأطالب المستدل بإثبات عدم الفرق. أقول طيب أثبت لي عدم الفرق بينهما، أثبت لي تشابههما وعدم الفرق بينهما، فبدلا من إثبات الفرق أطالب بصحة الجمع. يقول من أمثلة ذلك صبي غير مكلف فلا يزكي. طبعا هذا على مذهب منه الحنفية، أن الزكاة لا تجب على الصبي، خلافا للجمهور الذين يوجبون الزكاة على الصبي. فيقول صبي غير مكلف فلا زكاة عليه كمن لم تبلغه الدعوة، بجامع أنهما كلاهما إيش؟ غير مكلف، كلاهما غير مكلف. هنا ينتقض بعشر زرعه واحد، وينتقض بزكاة الفطر اثنين. فنحتج على الحنفية وننقض هذا الاستدلال بهذين الأمرين. قل طيب، إذا ملك هذا الصبي أرضا يجب فيها العشور أو العشر، أنتم توجبون العشر فيها رغم أنه غير مكلف، صح؟ وأنتم تقولون بأن زكاة الفطر واجبة كذلك في حقه. فسؤال صحيح بخلاف التفرقة بالفسق بين النبيذ والخمر، لأنه ليس من حكم العلة. يعني أطالب، ممكن أطالب الحنفي بإثبات الجمع بدلا من أن أثبت أنا الفرق. طيب، ثم قال ببيان القادح الثاني والعشرون: اختلاف الضابط في الأصل والفرع. اختلاف الضابط في الأصل والفرع يعني إيش؟ يعني يقول المعترض المستدل في قياسك اختلاف الضابط بين الأصل والفرع، كقول المستدل، كقول المستدل: تسببوا بالشهادة إلى القتل عمدا. يعني شنو؟ شهود شهدوا زورا فتسببت شهادتهم هذه بأن يحكم عليه بالقتل، فتسببوا بذلك، تسببوا بالشهادة، فقيدوا يعني يلزمهم القود. قيدوا هنا يعني يلزمهم القود، يعني يلزمهم أن يقتلوا كمكره على القتل. طبعا تعلمون أن الإكراه على القتل ليس عذرا. يعني لو قتل مكره يقاد ولا يعذر بالإكراه، واضح كما هو معلوم. فيأتي من يريد أن يثبت وجوب القود كذلك على الشهود زورا الذين تسببوا بموت إنسان، فيقول شهود شهدوا تسببوا بالشهادة فقيدوا كمكره، فيقال ضابط الفرع الشهادة. فيقال يعني يقول المعترض ضابط الفرع الشهادة وضابط الأصل الإكراه، فلم يتحقق تساو بين الأصل والفرع، فلم يتحقق تساو. يعني هذا شيء وهذا شيء آخر. يعني الذي جمع بينهما فقط السبب، أما العلة هي مختلفة، واتفق في الحكم لكن اختلف في العلة، اللي هو الوصف الضابط بين القصتين أو الصورتين. يعني السبب في هذا والسبب في هذا متفاوتين. إيه، السبب مختلف. نعم، أن السبب أن هنا الشهادة اللي هو الفرع اللي أنتم تريدون أن تجعله سببا، والإكراه شيء ثاني. وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع وجود الأصل في الفرع، يعني منع وجود حكم الأصل في الفرع، ماشي؟ فيقال ضابط الفرع الشهادة والأصل الإكراه، فلم يتحقق تساو. وجوابه يعني جواب هذا الاعتراض باختلاف الضابط ببيان جوابه بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما. نعم هما مختلفين، لكن في شيء مشترك بينهما اللي هو التسبب بإيش؟ بالقتل. التسبب المشترك بينهما، وهو مضبوط عرفا، صحيح أن هذا شهادة وهذا إكراه، لكن اشتركا في كونهما سببا للقتل. طيب، وهو مضبوط عرفا، أو بأن إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح. يعني إفضاء المقصود في الفرع مثله في الأصل أو أرجح، كما لو كان أصل الفرع المغري للحيوان، مثل إنسان أغرى حيوانا مثل جاموس أو حيوان مفترس وهدى على شخص حتى قتله، ففي هناك جامع بينهما. فإن انبعاث الولي على القتل بسبب الشهادة التشفي أكثر من انبعاث الحيوان بالإغراء لنفرته من الإنسان وعدم علمه بجواز القتل وعدمه، فاختلاف أصل التسبب لا يضر. اختلاف الأصل لا يضر إذا اتفق الأصل المشترك اللي هو التسبب في القتل، فإنه اختلاف أصل وفرع. ولا يفيد قول المستدل في جوابه التفاوت في الضابط ملغا. لا يفيد قول المستدل في جوابه التفاوت في الضابط ملغا لحفظ النفس، كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة وقطع الرقبة في قود النفس، لأن إلغاء التفاوت في صورة لا يوجب عمومه كإلغاء الشرف وغيره دون الإسلام والحرية. يعني لا يقبل من هذا المستدل مثل هذا الكلام. طيب، ومنه، طب سيذكر أيضا منه من صور القدح باختلاف الضابط مسألة أخرى لعلنا نرجئها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.